وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الواثبين الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا من طول نوح دائم وأنيني، والقاطعين أراك كيما تقي في ظل أوراق لها وغصوني، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، ودى يا خلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطاهر تدعو خلفهم برنيني، خلوا يا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجويا، شجويا ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون، نادت وأضفايا يا المصاب بقلبها يا أبتا عز على العدايات معين، أبتاه هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عايا هارو والله لتلوم نضلع انكسار بالباب قوايا يا ما قصروا بينا يا عديمين المروايا كناك ما تدري بهالعبيد بيش سوا كناك ما تدري بهالعبيد بيش سوا سقطني المحسين وخلى الجسد نحلى انا جسمي انتحل من ضربتي المسمار صدري وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري وكل ما جرت نكبة علي يزداد صبري وكظمت غيظي والقلب فايض بالأحزان وبس عاين تحيدار ملبى بقايدينا واسمعت شبل الحسايان يصرخ راح ابوه انا ضليت ادافع هايام وخافي يذبحونا وتتيتم اولادي عقاب فارس الفرسايان انا ضليت ادافع هايام وظنت يرحموني ما لو علي بالسات ظلوا يضربوا والله يا سلمان الضرب والرمي متوه قصدي بالشكوى يا ليل واحد الديان أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم قال النبي محمد صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صدق الرسول الكريم. حديثنا هذه الليلة عن السيدة الزهراء سلام الله عليها حديث في محورين، في نشأتها وفي الأدوار الاجتماعية والرسالية التي نهضت بها صلوات الله وسلامه عليها. نجي إلى المحور الأول وهي نشأتها. ورد في كتب الفريقين حديث نشأة الزهراء سلام الله عليها. أم المؤمنين عائشة قالت كما في الحاكم مستدرك الحاكم الجزء الثالث: ما رأيت أحدا أشبه بالنبي سمتا وهديا ودلا من ابنته فاطمة. كانت إذا أقبلت إليه قام إليها وقبلها وأجلسها مجلسه، فقلت له: يا رسول الله، أراك تكثر تقبيل فاطمة وهي فتاة وليست صغيرة السن. فقال لها: يا عائشة، لما عرج بي إلى السماء ناولني أخي جبرائيل تفاحة من الجنة فتناولتها، ولما نزلت إلى الأرض التقيت بخديجة فحملت بفاطمة، فكانت فاطمة من ثمر الجنة، وكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممتها وقبلتها. هنا يتبادر لذهن الإنسان سؤال: لماذا كونت نطفة الزهراء وتألفت نطفة الزهراء سلام الله عليها من ثمر الجنة، من تفاحة الجنة؟ لماذا؟ هنا ننتقل إلى بحث فلسفي. الفلاسفة يقولون: ما هي العلاقة بين الجسم وبين الروح؟ الجسم من عالم والروح من عالم آخر. الجسم من عالم المادة، الجسم له كتلة، له ثقل، له حيز من الفراغ. الروح شيء مجرد عن المادة من عالم آخر، عالم المجردات. كل منهما من عالم، فكيف تحصل العلاقة بينهما؟ كيف تكون هناك علاقة بين الروح وبين الجسم وكل منهما من عالم مستقل عن عالم الآخر؟ هنا الفلاسفة يقولون: الروح والجسم درجتان لوجود واحد. هناك وجود واحد له درجتان، من درجاته المادة ومن درجاته الروح. كيف يعني ذلك؟ الآن أضرب لك مثال. نحن عندما نضع قارورة الماء على النار، الماء يبدأ تتصاعد درجة حرارته عندما يوضع على النار، إلى أن تصل درجة حرارة الماء إلى 100، وبالتالي يبدأ الماء في الغليان والتبخر. هنا إذا نلاحظ الماء، هذا الماء وجود واحد لكن له درجتان: درجة مادية سائلة نسميها ماء، ودرجة غازية متبخرة نسميها بخار. كل منهما يرجع إلى الماء. الماء وجود واحد له درجتان، له مرتبتان: مرتبة المادة السائلة ومرتبة المادة الغازية المسمات بالبخار. وجود واحد له درجتان. نفس القضية بين الروح وبين الجسم. النطفة عندما تعلق بجدار الرحم، النطفة المنوية عندما تعلق بجدار الرحم يبدأ الوجود الإنساني يتكون. هذا الوجود الإنساني عندما يتكون في رحم المرأة هو وجود واحد، لكن هذا الوجود الواحد له درجتان: درجة مادية وهي النطفة التي تنتقل إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، إلى جسد متكامل. هذه كلها درجة من درجات هذا الوجود الإنساني. وهناك درجة أخرى لهذا الوجود وهي درجة عقلانية، درجة تجردية. تلاحظ هذا الوجود وهو يتنقل من نطفة إلى علقة إلى مضغة، أيضا يتنقل من حياة إلى حياة أخرى، يتنقل من حياة نباتية إلى حياة حيوانية، ومن حياة حيوانية إلى حياة عاقلة ومفكرة ومدركة. إذن هذا الوجود الواحد في رحم المرأة وجود له درجتان، له مرتبتان: مرتبة مادية يتنقل فيها من صورة إلى صورة، ومرتبة تجردية عقلانية أيضا يتنقل فيها من حياة إلى حياة، من حياة نباتية إلى حياة حيوانية إلى حياة إنسانية. الروح هي درجة من درجات هذا الوجود. هذا الوجود من درجاته، من مراتبه، درجة تسمى الروح. فالروح درجة من درجات هذا الوجود، والمادة درجة أخرى من درجات هذا الوجود. فالمادة والروح، الجسم والروح، درجتان لوجود واحد. ولأنهما درجتان لوجود واحد يؤثر أحدهما في الآخر. هنا يتبين العلاقة بين الجسم وبين الروح. النفس، الروح إذا حزنت يظهر الحزن على الجسد، إذا خافت يظهر الخوف على الجسد. الجسد أيضا إذا مرض يظهر مرضه على الروح، إذا تألم يظهر ألمه على الروح. إذن الروح والجسد درجتان لوجود واحد، وكل منهما يؤثر في الآخر. لأجل ذلك كانت العلاقة بينهما علاقة اتحادية، علاقة وثيقة، وهو أنهما مرتبطان بوجود واحد. من أجل ذلك النشأة المادية للجسم تؤثر على الروح. لا يغفل الإنسان أن روحه ما تتأثر، لا، الروح تتأثر بالنشأة المادية للجسم. الجسم كيف تكون؟ من أي مادة تكون؟ من أي مصدر تكون؟ النشأة المادية للجسم تنعكس على الروح لا محالة. ولذلك ورد عن النبي محمد من زوج كريمته شارب خمر فقد قطع رحمها. يعني هذه النطف التي تتكون من عصارة الخمر تؤثر على الروح التي هي درجة أخرى من درجات هذا الوجود الإنساني. من زوج كريمته شارب خمر فقد قطع رحمها. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن ابن الزنا ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. النشأة المادية تنعكس على روحه، تنعكس على ميوله، تنعكس على اتجاهاته، ليحن إلى الخطيئة التي ولد منها. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله تخيروا لنطفكم فإن العرق بساس. إذن هناك تمازج بين الروح وبين الجسد، والنشأة المادية للجسد تنعكس على الروح. لذلك لما أراد الله أن تكون روح فاطمة روحا نقية من جميع شوائب المادة، روحا نقية من جميع نقص المادة، روحا نقية من جميع التلوثات بالأدران، صاغ الله روحها صلوات الله وسلامه عليها من نشأة جنائنية من الجنة لا من الأرض فقط. من تربة الأرض وماء الجنان تكونت في وجهها وجنتان، لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء. هناك عنصر جنائني تدخل في صياغة روحها، وهناك عنصر مادي تدخل في صياغة روحها. لذلك جاءت هذه الروح الطاهرة المطهرة نقية من أي درن ومن أي شائبة مادية، فكانت مصدرا ومهدا للعصمة والطهارة لأئمة 11 من رحمها الطاهر ومن وجودها الطاهر ومن امتدادها الطاهر صلوات الله وسلامه عليها. إذن هذا بالنسبة إلى نشأة الزهراء عليها السلام. نجي إلى المحور الثاني، الأدوار الاجتماعية والرسالية التي تحملتها السيدة الزهراء سلام الله عليها. هناك أدوار ثلاثة نركز عليها: دور الزهراء كفتاة، ودور الزهراء كزوجة، ودور الزهراء كأم. وفي كل دور من هذه الأدوار تتبين عظمة السيدة الزهراء عليها السلام. نجي إلى دور الزهراء كفتاة، كيف تعامل النبي مع ابنته الزهراء، وكيف يتعامل الأب منا مع فتاته مع ابنته؟ ما هي العلاقة بين الأب وابنته، وما هي العلاقة بين النبي وبين الزهراء؟ أنت إذا تقرأ مجتمعاتنا تجد أن علاقة الأب مع ابنته علاقة الرعاية، يعني الأب دائما ينظر إلى ابنته كفلة، يعتبرها طفلة مدللة، يوفر لها حاجاتها المادية، يوفر لها أزياءها، يوفر لها ما يتعلق بجمالها وزينتها وحسن شكلها، يحرص على دراستها، على معدلها الدراسي، على امتيازها، على تخرجها. الأب في مجتمعاتنا علاقته مع فتاته، علاقته مع ابنته علاقة رعاية، يعتبرها طفلة إلى أن تنتقل من بيته إلى بيت زوجها. والمطلوب هو علاقة المشاركة وليست علاقة الرعاية، مطلوب دور أكبر، علاقة أكبر. المطلوب أن تكون علاقة الأب بابنته علاقة مشاركة لا علاقة رعاية. لماذا؟ لأن هذه البنت كما أن الرجل عامل في بناء الحضارة وفي بناء المجتمع، المرأة أيضا عامل في بناء الحضارة وفي بناء المجتمع. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. المرأة كما ينتظر لها أن تكون فتاة لطيفة جميلة ذات دور تعليمي وذات مستقبل وظيفي جيد، ينتظر منها أن تكون أما، ينتظر منها أن تكون قائد للأسرة، ينتظر منها أن تكون مربية، ينتظر منها أن تكون صانعا للحضارة من خلال أسرتها. إذن لماذا الأب يزج ابنته في عالم الأسرة وفي عالم الزواج دفعة واحدة؟ البنت تحتاج قبل أن تنتقل إلى بيت زوجها تحتاج إلى أن تتعلم أن تكون صاحبة قرار، أن تكون شخصية فاعلة، أن تكون شخصية ناضجة. البنت قبل أن تنتقل إلى بيت الزوج تحتاج إلى أن تربيها الأسرة على أنها شخصية، على أنها شخصية ذات قرار، على أنها شخصية فاعلة، على أنها شخصية مؤثرة، لأنها إذا تربت على ذلك انتقلت إلى أسرتها وهي صاحبة دور تربوي واضح، لأنها تزج دفعة واحدة في بيت الأسرة وفي بيت الزواج من دون أن تتعلم شخصية القيادة وشخصية التأثير وشخصية ذات قرار مؤثر وفاعل. لذلك وظيفة الأب مضافا لرعاية البنت والاهتمام بشكلها ودراستها، الاهتمام بشخصيتها، أن يصنع منها شخصية فاعلة يشركها في هموم الأسرة، يشركها في هموم المجتمع، يشجع ابنته على أن تنخرط في الأنشطة الثقافية، في الأنشطة الاجتماعية، على أن تشارك الأسرة في قضاياها، في مشاكلها، حتى تنضج شخصيتها، حتى تتعلم أن تكون ذات قرار وذات رأي وهي ما زالت تعيش في بيت أبيها قبل أن تنتقل إلى بيت زوجها. المطلوب دور المشاركة لا دور الرعاية فقط. هذا ما كان يتعامل به النبي محمد صلى الله عليه وآله. مع ابنته الزهراء أول من يستقبل فاطمة، آخر من يودع فاطمة. إذا أقبل في مكة وجسمه منهك من الجراح والدماء والآلام تستقبله فاطمة، تمسح جراحه، تخفف آلامه، تخفف من معاناته. النبي كان يخوض الحروب الطاحنة في المدينة المنورة، وإذا رجع استقبلته فاطمة فكانت تعينه، تخفف عليه، ترفع من أتعابه. كانت الزهراء مهدا لرسول الله صلى الله عليه وآله، بصدرها، بذراعيها، ببسمتها، بحديثها، كانت تخفف عن النبي صلى الله عليه وآله كثيرا من الآلام. وهذا يعني أن النبي كان يفاتحها، كان يخبرها بهمومه، كان يخبرها مع أنها فتاة، يخبرها بهمومه، يخبرها بمشاكله، يشاركها في القرار، يشاركها في أن تكون شخصية فاعلة. ولذلك كانت تخفف عليه آلامه وأتعابه، حتى لقبها النبي قال فاطمة أم أبيها. لاحظوا هذا اللقب، ما لقبه النبي خديجة، مع أن خديجة كانت خير معين للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن ما قال النبي خديجة أم أبي، خديجة أم زوجها، أم النبي، لا، قال فاطمة أم أبيها. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الطاقة التي كانت تهبها الزهراء صلى الله عليه وآله من حنانها وعطفها ومداراتها إلى النبي صلى الله عليه وآله، ما كانت امرأة قادرة على القيام بها سوى السيدة الزهراء سلام الله عليها. وانت اذا تلقي نظر على احاديث النبي، علي مني وانا منه، فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها، حسين مني وانا من حسين، هذه الاحاديث تتحدث عن ماذا؟ هذه تتحدث عن ان كل واحد من هؤلاء يحتاج الى الاخر. النبي يحتاج لابنته، ويحتاج لصهره، ويحتاج لولديه، وهم يحتاجون إليه. النبي وهذه الأسرة، علي وفاطمة وحسن وحسين، كانت الأسرة كلها وجودا واحدا، كل طرف منه يحتاج إلى الطرف الآخر، كل طرف منه يتوقف على الطرف الآخر. ما كان يمكن لواحد من أبناء هذه الأسرة أن يستغني عن الآخر أبدا. فاطمة أم أبيها، وعلي مني وأنا منه، وحسين مني وأنا من حسين، كل هذا يشكل لنا أن هؤلاء كتلة نورية، كل واحد منها يحتاج إلى الآخر ويرتبط بالآخر، فلا يمكن أن يستغني واحد عن الآخر. وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وآله يوم المباهلة. يوم المباهلة عندما خرج رسول الله بيده حسن، بيده حسين، خلفه فاطمة، خلف فاطمة علي، قال إذا دعوت فأمنوا، يعني أنتم تحتاجون لدعائي وأنا أحتاج لتأمينكم. كل طرف يحتاج إلى الطرف الآخر، لا تكتمل هذه المباهلة إلا بهذا التجمع النوري المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني. إذا دعوت فأمنوا، فلما رآهم أسقفوا نصارى نجران، قال إني أرى وجوها لو أقسمت على الله تعالى أن يزيل جبلا لأزاله بها، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. نجي الآن إلى الدور الثاني الذي مارسته السيدة الزهراء سلام الله عليها، دورها كزوجة. طبيعي كل من الزوج والزوجة أسمى هدف ينشده هو الحياة، هو السعادة الزوجية. الزوج يركز على السعادة الزوجية، الزوجة تركز على السعادة الزوجية. كل من الزوجين يؤكد على هذا الهدف النبيل وهذا الهدف العظيم، ألا وهو السعادة الزوجية. ما هو المقياس في السعادة الزوجية؟ متى نعتبر الزواج سعيد ومتى نعتبر الزواج تعيس؟ ما هو المقياس والميزان في السعادة الزوجية؟ هنا عندنا نظريتان. نظرية الأولى يطرحها بعض علماء النفس، إذا ترجع إلى مجلة عالم المعرفة عدد 175 تكلم عن سيكولوجية السعادة، يتحدث عن الميزان في السعادة الزوجية. السعادة الزوجية في نظر هؤلاء، السعادة الزوجية لها لونان، لون سلبي وهو الشعور بالرضا، شعور الزوج بالرضا بزوجته يعني هو سعيد، شعور المرأة بالرضا بزوجها يعني أنها سعيدة. السعادة الزوجية هي الشعور بالرضا. وهناك لون آخر، لون إيجابي، وهو أنه مو مجرد الشعور بالرضا بل الشعور بإشباع الحاجات. المرأة عندها حاجات نفسية، جنسية، اجتماعية، الزوج أيضا لديه هذه الحاجات. شعور المرأة بأن زوجها يشبع ويغذي حاجاتها هو هذا المقياس في السعادة الزوجية. شعور كل منهما بأن الطرف الآخر يلبي حاجاته، يغذي حاجاته، هذا الشعور هو الميزان وهو المقياس في السعادة الزوجية. هذه النظرية المطروحة في علم النفس. احنا نجي الى النظرية الفاطمية التي تطرحها السيدة الزهراء سلام الله عليها في مجال السعادة الزوجية. ما هو الميزان بنظر الزهراء في السعادة الزوجية؟ الميزان في السعادة الزوجية هو الهدفية. طيب المرأة مو حيوان يسقى ويطعم ويحافظ عليه كتحفة من تحف المنزل، لا، المرأة إنسان هادف والرجل إنسان هادف. الرجل يحمل أهداف معينة وطموحات، والمرأة أيضا تحمل أهداف معينة وطموحات. إذا استطاعت المرأة أن تحقق أهدافها من خلال الزواج فهي امرأة سعيدة. الزوجة السعيدة هي التي حققت أهدافها بالزواج. الزوج السعيد هو الذي حقق أهدافه بالاقتران بهذه المرأة. السعادة بالهدفية، بتحقيق الهدف، وليست السعادة بأن يشعر كل منهما أن الآخر يشبع حاجاته المادية، لا، تحقيق الأهداف الرسالية الحضارية من خلال الطرف الآخر هو المقياس في السعادة الزوجية. كيف يتجلى لنا هذا في شخصية السيدة الزهراء؟ السيدة الزهراء سلام الله عليها تؤكد على الزوجة الهادفة من خلال صور ثلاث. صورة الأولى أن المظاهر المادية وسيلة وليست غاية. أنت تلاحظ الآن فتياتنا عندما ترتبط بالأسرة وترتبط بقفص الزواج كيف تنظر إلى الأمور المادية، كيف تنظر إلى المظاهر المادية، إلى فلة زوجها، سيارة زوجها، وظيفة زوجها، راتب زوجها، كيف تنظر إلى هذه الأمور المادية؟ السيدة الزهراء تعتبر هذه المظاهر المادية كلها مجرد وسيلة وليست غاية وليست هدف. لاحظوا، مهر الزهراء 480 درهم أو 500 درهم على اختلاف الروايات. أثاث الزهراء، كيف أثاث الزهراء؟ المؤرخون يروون أن الزهراء وضع لها سرير مزمل بشريط من ليف النخل، زين، وفرشت الأرض لها، أرض الغرفة، بالرمل الناعم اللين، ووضع لها فراشان من خيش مصر، أحدهما محشو بالليف والآخر محشو بصوف الغنم، قن قعب للبن، شن للماء، رحن للطحن. الإمام علي إجا ونصب خشبتين وربطهما بحبل لتعليق الملابس على هاتين الخشبتين بدل الكنتور وبدل الصندوق، لتعليق الملابس عليهما. هذا كان أثاث الزهراء. أما كانت الزهراء تقدر على أكثر؟ طبعا كانت في تلك الأزمنة أفخم الأثاث في اليمن وفي الشام، وكان بإمكان النبي صلى الله عليه وآله وهي ابنته الوحيدة أن يستورد لها أفخم الأثاث من اليمن أو من الشام ويجعلها في أبهج عيشة. ولكنه يعرف أن الزهراء لا تبالي بهذه المظاهر أبدا. الزهراء تعتبر هذه المظاهر مجرد وسيلة وليست هي الغاية، تتعامل معها بمقدار وسيلتها لا أكثر من ذلك. لذلك ينص المؤرخون، حتى أنت عندما تراجع كنز العمال الجزء الخامس يذكر هذه الرواية عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، يقول: لقد استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر بليغ. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: هلا ذهبت لأبيك المصطفى وطلبت منه خادما؟ هو يعطي خدم إلى المحتاجين. ذهبت إليه، رأته مشغولا بالمسلمين، رجعت حية إلى بيتها، عرف النبي أقبل عليها. كانت هي مع الإمام علي تستعد للنوم، دخل عليهما فأراد أن يقوم، قال: مكانكما؟ فجلس. قال: ما تجدين يا بني؟ قالت: إني لوجعة متألمة. وأخبرته بحالتها. قال: يا علي وفاطمة، ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ قال: وما هو؟ قال: أن تقولا عقيب كل صلاة وإذا قمتما إلى مضاجعكما أن تكبر الله 33، وأن تحمداه 33، وأن تسبحاه 34، فإذا فعلتما ذلك كان خيرا لكما من الخادم. وكان ذلك ما يسمى بتسبيح الزهراء عليها السلام، فإنها واظبت عليه حتى عرفت به، وهو أفضل تعقيب يقوم به المصلي بعد السلام. أفضل تعقيب تسبيح السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. إذن هذه هي الزهراء، هكذا تنظر إلى الأمور المادية. المدار هو الكمال الروحي، الهدف هو الكمال الروحي. هدف الزوجة، هدف الزوج، هدف الإنسان أن يتكامل روحيا، أن يشعر بأنه ينمو في المجال الروحي، تنمو أخلاقه، تنمو تعلقاته بالله، تنمو توجهاته إلى الله، أن يشعر الإنسان بأنه يتكامل روحيا من خلال تهذيب نفسه ومن خلال عبادته. هذا هو الهدف. وأما المظاهر المادية فما كانت إلا وسيلة وطريقا لتحقيق هذا الهدف، ليس أكثر من ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: التعاون بين الزوجين. ضمن علي كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، ضمن علي لفاطمة أن يستقي وأن يحتطب، وضمنت فاطمة أن تطحن وأن تعجن وأن تخبز، كل منهما ضمن عملا للآخر، كانا يجسدان روح التعاون بين الزوجين. التعاون بين الزوجين يعلم الأولاد على خلق التعاون، يعلم الأسرة على خلق التعاون، يعلم الأبناء على أن يكونوا إخوة مترابطين إذا رأوا الأبوين متعاونين ومتقاسمين أعباء الأسرة ومسؤولية الأسرة. وهكذا كانت الزهراء والإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الصورة الثالثة: علاقة الاحترام. ليست علاقة الزوج بالزوجة مجرد علاقة عاطفية أو مجرد علاقة جنسية، بل علاقة الاحترام. الزوج له آراء، الزوجة لها آراء، احترام كل منهما للآخر ومشاركته له في إدارة الأسرة إدارة حسنة مفيدة، هذه العلاقة علاقة الاحترام، مظهر حيوي من مظاهر السعادة الزوجية. لاحظوا عليا وفاطمة، يروي المؤرخون كما في بحار الأنوار لما زفت فاطمة إلى علي عليه السلام، التفت الرسول إلى الإمام علي قال: يا علي قم وادخل بيتك وارفق بزوجك والطف بها، فإن فاطمة بضعة مني يؤلمني ما يؤلمها. يقول أمير المؤمنين: فوالله ما أغضبتها قط ولا أكرهتها على أمر لا تريده قط، وهي والله ما أغضبتني قط ولا خالفت لي أمرا قط حتى فارقت الحياة، وكنت إذا رأيت وجهها تنكشف عني الغموم والأحزان. العلاقة كانت علاقة احترام، علاقة تعظيم، لا مجرد علاقة عاطفية ولا مجرد علاقة جنسية، علاقة تعظيم واحترام ومشاركة وتفاعل بين الطرفين. إذا تحققت هذه الصور تحققت السعادة الزوجية بنظر السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نجي الآن إلى الدور الثالث التي قامت به السيدة الزهراء عليها السلام، دور الزهراء كأم. كيف دور أمهاتنا وكيف دور أمومة الزهراء سلام الله عليها؟ أنت إذا تقرأ دور الأم، علماء التربية يقولون الأم أكبر تأثيرا على الطفل من الأب. الأم صاحبة العصا السحرية المؤثرة في سلوك الطفل وفي نمو الطفل وفي شخصية الطفل أكثر من الأب. أنت اقرأ مجلة عالم المعرفة عدد 166 يتعرض إلى هذه الناحية، تأثير الأم على سلوك الطفل. الأم من خلال نبضها، نبض قلبها، أفضل وسيلة لتهدئة الطفل وإزالة الإحباط والتشاؤم والقلق من نفس الطفل أن يستمع إلى نبض قلب أمه، أفضل وسيلة. أنت تعال اقرأ إرضاع الأم لطفلها، إرضاع الأم لطفلها من لبنها يسهم في نمو النسيج الدماغي للطفل ويعطيه حصانة ومناعة أمام الأمراض المكتسبة والمعدية. انت تعال انظر الى مناغات الام لطفلها. علماء التربية يقولون قاموا بدراسة وجدوا ان الطفل اللي يتعرض لمناغات اكثر يحظى من امه بمناغات اكثر اجتماعية وخلقا من غيره. هذا الطفل عندما يكبر يصبح انسان اجتماعي، يصبح انسان منفتح على الاخرين، يصبح انسان يألف الاخرين ويألفونه نتيجة مناغات الام، حديث الام معه وهو ابن شهور ابن سنة. اذن الام لها تأثير غريب وكبير على نفسية الطفل، على سلوك الطفل، على شخصية الطفل. لذلك كان المطلوب من الام ان تزرع الايمان والهداية أمام الأمراض المكتسبة والمعدية. أنت تعال انظر إلى مناغات الأم لطفلها. علماء التربية يقولون قاموا بدراسة وجدوا أن الطفل اللي يتعرض لمناغات أكثر يحظى من أمه بمناغات أكثر اجتماعية وخلقا من غيره. هذا الطفل عندما يكبر يصبح إنسان اجتماعي، يصبح إنسان منفتح على الآخرين، يصبح إنسان يألف الآخرين ويألفونه نتيجة مناغات الأم، حديث الأم معه وهو ابن شهور ابن سنة. إذن الأم لها تأثير غريب وكبير على نفسية الطفل، على سلوك الطفل، على شخصية الطفل. لذلك كان المطلوب من الأم أن تزرع الإيمان والهداية في قلب الطفل، كما ترضعه لبنها ترضعه طعم الإيمان وطعم الهداية وطعم الولاية، كما تناغيه وتبث إليه الروح الاجتماعية تبث إليه روح الإخلاص والتفاني في سبيل مبدأه، في سبيل عقيدته، في سبيل دينه. كيف كانت الزهراء سلام الله عليها تجسد لنا دور الأمومة؟ هناك ثلاثة مواقف للزهراء نستفيد منها دور الأمومة. الموقف الأول تربية الطفل على أن يتعلم دينه، على أن يتعلم كلام السماء. الحسن ابن علي أول طفل في هذا البيت، كانت ترسله الزهراء إلى المسجد ليستمع الوحي، وكان يحفظه ويأتي إلى البيت ليقرأه على أمه فاطمة، وكانت تستمع إليه وتشجعه وترغبه. يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام دخل البيت والحسن يقرأ الوحي على أمه الزهراء. الإمام علي اختبأ خلف الباب ليستمع إلى طفله كيف يقرأ الوحي، فتلعثم لسانه. قالت أمه فاطمة: اقرأ بني، اقرأ الوحي كما كنت تقرأه. قال: أمه، كل لساني وقل بياني لعل سيدا يرعاني. التفت الإمام أمير المؤمنين فخرج واحتضنه إلى صدره، قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيكم أهل بيت النبوة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا. هم يدرسوا فيزياء ودرسوا كيمياء ودرسوا أحياء ودرسوا علوم أخرى، لكن علمنا أين يدرسونه؟ علموا أبناءكم من علمنا، علم أهل البيت، أخلاق أهل البيت، تاريخ أهل البيت. علموا أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به، لا تسبقكم المرجئة. وهكذا كانت السيدة الزهراء تضع زهور العلم وورود العلم في قلب أبنائها الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الموقف الآخر تربية الطفل على روح التهجد والعبادة. كم جميل أن الطفل يستيقظ من نومه الصبح يشوف أمه قاعدة تصلي، هذا جدا منظر جميل. الطفل يستيقظ من نومه يسمع أمه تقرأ القرآن، الطفل يستيقظ من نومه يسمع أمه تصلي تقرأ دعاء. هذا يعكس تأثير كبير على روح الطفل وعلى تدين الطفل، أن يتعلم الطفل منذ صغر سنه على حب العبادة، على حب التهجد، على حب المحراب. لا أن يستيقظ الطفل وهو يسمع الموسيقى أو يسمع الغناء أو يسمع مختلف وسائل الإثارة التي تجعل المنزل منزلا صاخبا. الطفل يحتاج إلى روح التهجد، روح التعلق بالله. يقول الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة. روح التهجد، كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل من محرابها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. بعد: وما رأيتها دعت لنفسها قط أبدا، وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات. أقول لها: أمه فاطمة، لم لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني حسن، الجار ثم الدار. الموقف الثالث، الزهراء تربي طفلها على روح العطاء، على الروح الغيرية، على أن لا يكون أنانيا بل يكون إنسانا جوادا باذلا. تربي الطفل على العطاء، على البذل، على التضحية. تربي الطفل على أن يتصدق بأمواله، على أن يتصدق بما عنده، حتى يتدرب على روح العطاء وعلى روح البذل، وأن يخرج من هذه الأنانية التي تسيطر على ذاته، ويصبح ضميرا حيا بآلام مجتمعه وبمعاناة مجتمعه. الزهراء علمت أطفالها على الصدقة، لذلك صام الحسنان 3 أيام لم يذوقوا إلا الماء. لما؟ لأنهما كانا إذا جلسا على مائدة الإفطار أقبل المسكين واليتيم والأسير، كل واحد بليلة يبادر الحسنان مسرعين للتصدق بأرغفتهما على المسكين واليتيم والأسير، لأنهما تعلما من أمهما روح البذل والعطاء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الحسن يقول: الزهراء إذا قامت إلى محرابها لا تنفتل حتى تتورم قدماها. زين؟ وصاحب كنز العمال أيضا يذكر: إنما سميت فاطمة بالزهراء لأنها كانت إذا قامت في محرابها أزهر نورها. أزهر نورها لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض. وكن نساء المدينة يغزلن ليلا على ضوء وجه فاطمة. هذا نور ملكوتي وليس نورا ملكيا. فلاسفة يقولون فرق بين عالم الملك عالم الملكوت. القرآن يقول: تبارك الذي بيده الملك، هذا عالم. ويقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. أكو ملك وأكو ملكوت. عالم الملك هذا عالم المادة، عالم الحدود التي تقيد الإنسان، زمان ومكان وجسم وكتلة، هذا عالم الملك. عالم الملكوت هو عالم الأرواح، عالم الأشباح، هذا عالم آخر. الزهراء سلام الله عليها كانت تحمل نورا ملكوتيا، نورا سماويا، منذ أن كانت روحا ترفرف في عالم الذر، قبل وجودها، قبل تكوينها، قبل، منذ أن كانت روحا في عالم الذر كانت تحمل هذا النور الملكوتي. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. وهذا النور تنزل مع الزهراء. يعني هذه الشجرة، تلتفت إلى هذه الشجرة: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها، هي شجرة واحدة، آل عمران وآل إبراهيم كلهم من شجرة واحدة، كلهم من أسرة واحدة. هذه الشجرة امتدت من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى أن وصلت إلى النبي، هي نفس العائلة، هي نفس الشجرة، تحمل أنبياء وتحمل أوصياء. شجرة واحدة تحمل نورين: نور النبوة ونور الإمامة. وهذان النوران تواصلا إلى أن وصلا إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله. من عبد المطلب افترق النوران، نور كان في عبد الله ونور كان في أبي طالب، فيه التقى النوران، منه افترقا. أعظم بذاك الافتراق واللقى نور لعبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. ذاك نور النبوة وهذا نور الإمامة، والذي جمع النورين فصار مجمع البحرين، ومجمع النورين فاطمة الزهراء. بها اتصل نور النبوة ونور الإمامة، فكانت الجوهرة القدسية والحوراء الإنسية، لأجل ذلك سميت الزهراء، لأنها مجمع النورين، نور النبوة ونور الإمامة. لذلك كان لوجهها نور ملكوتي، وكانت تضيء لنساء أهل المدينة ليلا بهذا النور الملكوتي العظيم. ما أدري بقي هذا النور أو تغير هذا النور، ما أدري أصلا. هذا السؤال يتوجه إليك أنت، أنت أيها الموالي للزهراء، هذا النور اللي كان لوجه الزهراء وهذا الشعاع اللي كان لوجه الزهراء، هل بقي هذا النور متوقدا؟ هل بقي هذا النور وهاجا؟ هل بقي هذا النور حيا؟ أم أنه انخسف وانكدر؟ هو يقول عن هذا النور، هو اللي يقول، ها هذا كلامه، يقول خرجت علي بوجه. شلون هذا الوجه كان؟ خرجت علي بوجه أعشى بصري نوره. أنا أدركت ذلك النور، فماذا صنعت؟ فصفقتها على وجهها، فصرخت وأبتا. عجيب عجيب هذا الأمر يصير، هذا صدق، هذا الأمر يحصل، يدخل هذا بعقل الإنسان؟ ها بضعة النبي. سليم بن قيس تردد في الخبر، قال أنا أسأل الثقات عن هذا الخبر صحيح أو لا. قال سليم: قلت يا سلمان، أنا الخبر مو داخل بعقلي. قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا؟ هل دخلوا ولم يك استئذان؟ جاوب سلمان عند أن فقال: إيه وعزة الجبار. بعد أنا أزيدك خبر ما واصل لك انتهى، وما على الزهراء من خماري. إذا ما عليها خمار إيش سوت؟ إيش صنعت؟ لكنها لاذت، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. كيف صار؟ إيش صار؟ ها اسمح لنا يا صاحب العصر والزمان، أنت المعزة هذه الليلة يا صاحب الزمان، الكلمات صعبة عليك تسمعها. هذه أمك فاطمة، هذه العزيزة فاطمة، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها. فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، نادت: أيا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا. الله أكبر. وبقيت على هالعلة، وبقيت على هذا المرض إلى أن قربت منها الوفاة، وهي على فراش المرض جلس عندها أمير المؤمنين. قالت: أبا الحسين، هل رأيتني خاطئة أو كاذبة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: حاشا لله، أنت أبر وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة حبيبي رسول الله. يقول ملا عطية الجمري يوصف لينا شلون اللقاء بين علي وفاطمة: زايد عليك اليوم يا زهرة الوجي، بطلي ونينك ذاب قلبي لا توني، يم الحسن بطل الونين وجاوبيني، شوفي ولادك بالبواكي مذوبيني. قالت يا حيدر فرقوا بينك وبيني، فوداعة الله مسافر عنك. يا ابو حسين من هالمرض ما شوف، يا حيدر سلامة. وياها وياها ترى مفجوعها، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلام، تزوج عقب عيني يا ابو حسين بأمان، وبس الله الله عقاب عيني بهاليتام، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. بعد ايش عندك من وصايا يا فاطمة؟ واجمع اصحابك عقاب عيني وجهزوني، وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوا في الليل في الليل، ها والكسرة وضلوعي وبالباب عصراني، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ليش ليش ما يحضروا؟ ما قصروا يا مرتضى، ما قصروا يا مرتضى، رضوا ضلوعي، ما قصروا يا مرتضى، رضوا ضلوعي. ولليوم من ضرب الرجس ما سكن روح. الله أكبر. باتت على تلك العلة تقول أسماء، قالت يا أسماء إنني سأغتسل وأصلي إلى ربي وأقفل علي الباب ثم ناجيني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنني لحقت بربي. اغتسلت، لبست، أنظف ثيابها، دخلت إلى غرفتها، صارت تصلي، تبتهل، تتعبد. تقول أسماء: فما شعرت إلا وقد خفت صوتها، وقفت على الباب ناديت: يا ابنة النبي كلميني، يا فاطمة الزهراء أجيبيني، فلم تجبني. دخلت عليها وجدتها مسجات على سريرها. وين المصيبة وين النائبة؟ لما أقبل الحسن والحسين، أقبل الحسن والحسين من المسجد، قالت أسماء: اجلسا لأحضر لكم الغداء. قال يا أسماء: ما تعودنا أن نتغدى بدون أمنا، الغداء لا يحلو إلا مع أمنا فاطمة. قالت: اجلس اليوم تغديا وحدكما. قال: لا لا يا أسماء، لابد أن نتغدى مع أمنا. أين أمنا فاطمة؟ قالت: دخلت غرفتها متعبة منهكة. قال: لا، إنها ليرتفع تعبها إذا رأتنا، لابد لنا من الدخول عليها. دخل الحسنان، جلس الحسن على يمينها، جلس الحسين على شمالها. نادى الحسن: أمه كلميني. تصور أطفالها وجالسين عندهم هم وأمهم ميتة، شي يصير شعورهم: أمه كلميني، أنا حبيبك الحسن. فلم تجبه. قال الحسين: أمه خاطبيني، أنا عزيزك الحسين. فلم تجبه. تقدم الحسن، رفع الستر من وجهها، تأمل فيها، أصغى إليها، ثم التفت إلى أخيه الحسين، ضمه إلى صدره. أخي حسين، عظم الله لك الأد، فلقد ماتت أمنا فاطمة. وفاطمة وسيدتا. خرج الحسن والحسين إلى المسجد، لقيا أباهما أمير المؤمنين، قال أبا أبا أبا أدركنا، لقد ماتت أمنا فاطمة. ضمهما الإمام إلى الصدر، أقبل عليها، أخذ في جهازها، جلس عند جسدها وهو ينادي لكل اجتماع من خليلين فرقتان، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل. سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة، سلمت لله وكسر ضلوع الوديعة. وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم ضيعه، جاروا علينا وضيقوا بينا الوسيعه، وبس غبت عنا الكل علينا تجسر وجا. ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزانة الأسرار. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة ليلة الجمعة، ليلة الدعاء، نقرأ الآية بصوت مرتفع، واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. عشر مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. الدعاء لصاحب الأمر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين وإلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.